خلق الإنسان من عجب سأريكم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل ممتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا أفهم الغائبون قل Ooh. فقالوا إنهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال أفلا تعقلون. قالوا أرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له وكلاً جعلنا صالحين.

ومن الشياطين من يغوصون وكنا لهم حافظين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصحابه مع تحيات شركة صوت الطرب.